وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة في آيات الحج قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فيه 10 مسائل. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: فمن لم يجد يعني أهل النار عاده النار إلى صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة. هذا قوله. وروي عن الشعبي وعطين مجاهد والحسن والنقي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار واصحاب الرأي حكاه منذر. وحكى ابو قول عن ابي حنيفه يصوم، قال يصومها في احرامه بالعمره لانه احد احرامي التمتع، فجاز صوم الايام فيه كاحرامه بالحج. وقال ابو حنيفه واصحابه يصوم قبل يوم الترويه يوما، ويوم الترويه ويوم عرفه. وقال ابن عباس ومالك بن انس له ان يصومها من يحرم بالحج الى يوم النحر، لان الله تعالى قال: فصيام 3 أيام في الحج، فاذا صامها في العمره فقد اتاه قبل وقته فلم يجزه. وقال الشافعي واحمد بن حنبل: يصومهن ما بين ان يهل بالحج الى يوم عرفه. وقول ابن عمر وعائشه روي هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في موطئه: ليكون يوم عرفه مفطرا. فذلك أتبع للسنة وأقوى على العبادة. وسيأتي. وعن أحمد أيضا: جائز أن يصوم 3 قبل أن يحرم. قال الثوري والأوزاعي: يصومون من أول أيام العشر. وبه قال عطاء. وقال عروة: يصومها ما دام من مكة بأيام منها. وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة. وأيام من هي أيام التشريق 3 التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منها. وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع ولا المتمتع إلى يوم عرفة، وأن ذلك فاعل. وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة، وأن ذلك مبدأ، إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام منى وقت القضاء، وما بعد ذلك من ذلك الليل من أيام وما بعد ذلك من ذلك لا من أيام منى على طول، وما بعد ذلك من أيام من وقت القضاء على ما يقول أصحاب الشافعي. وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة، وذلك مأمور به. والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذي فيه سعة للأداء، وإن كان أوله أفضل من آخره. وهذا هو الصحيح، أنها أداء لا قضاء. فإن قوله أيام في الحج يحتمل أن يريد موضع الحج، ويحتمل أن يريد أيام الحج. فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول صحيح، لأن آخر أيام الحج يوم النحر، ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام الرمي، لأن الرمي عمل من عمل الحج خالصا وإن لم يكن من أركانه. وإن كان المراد موضع الحج صامه ما دام مكة في أيام منى كما قال عروة، ويقوى جدا. وقد قال قوم له أن يؤخر ابتداء إلى أيام التشريق، لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بأحد إلا بأن لا يجد الهدي يوم النحر. فإن قيل وهي الثانية فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد عليها أكثر أصحابه، لأنه لا يجوز صوم أيام التشريق لله رسول الله، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام من قيل له إن ثبت النهي فهو عام يخصص منه المتمتع بما ثبت في البخاري رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كانت تصومها. وعن ابن عمر عائشة رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وقال الدارقطني إسناده صحيح رواه مرفوعا عن ابن عمر عائشة من طرق ثلاثة ضعفها، وإنما رخص في صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارها، وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي. قال ابن المنذر وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا فاته صوم صام بعد أيام التشريق. وقاله الحسن وعطاء. قال ابن المنذر وكذلك نقول. وقال الطائفة إذا فاته الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي. روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد. ماشي. من طرق ثلاثة لا طيب روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد، وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه. فتأمله. الثالثة، أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للتمتع إليه إذا كان يجب الهدي، واختلفوا فيه إذا كان غير واجب للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه. فذكر ابن عم مالك أنه قال إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إلي أن يهدي، فإن لم يفعل أجزأه الصيام. وقال الشافعي يمضي في صومه وهو فرضه. وكذلك قال أبو ثور وقول الحسن وقتادة واختار ابن المنذر. وقال أبو حنيفة إذا أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم وجب عليه الهدي، وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الهدي. وبه قال الثوري وابن أبي نجيح وحماد. الرابعة قوله تعالى وتبعت الدراء الأمور الخضر العاصي وقرأ عليهم ما يشكون سبعة. الخامسة قوله تعالى إذا رجعتم يعني إلى بلادكم. قال ابن عمر وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء. وقال ابن مالك في كتاب محمد وبه قال الشافعي قال قتادة والربيع هذه رخصة من الله تعالى، فلا يجب على أحد يصوم السبعة إلا إذا وصل وطنه، إلا أن يتشدد أحد كما يفعلون يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحاق يجزيه الصوم في الطريق، وروي مجاهد وعطاء. قال مجاهد إن شاء صام هذا الطريق إنما هي رخصة. وكذلك قال عكرمة والحسن والتقدير عند بعض أهل اللغة إذا رجعتم من الحج أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل. وقال مالك في الكتاب إذا رجع من منى فلا بأس. ماذا أقصد بالكتاب السيد؟ موطأ؟ لا يطلق عليك كتاب فلا بأس أن يصوم، ولا لا يعني كتابا معينا، إنما يعني مش ولا المدونة. قال ابن العربي إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا، وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد وأنها المراد في الأغلب. ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج. هذه عبارة ابن العربي في أحكام القرآن. طيب قلت بل فيه ظاهر يقرب إلى النص يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع الى امرته الى الحج واهدى، فساق مع اولاده من ذي الحليفه. وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمره ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمره الى الحج، فكان من الناس من اهل فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان ذلك فيكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. الكتاب كتاب أحكام القرآن لمالك. أحكام القرآن لمالك. صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حارما منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل، بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الحديث هذا كم نص في أنه لا يجوز صوم 7 أيام إلا في أهله وبلده، والله أعلم. وكذلك قال البخاري في حديث ابن عباس: ثم امرنا عشيه الترويه ان نهل بالحج، فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروه وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم الى امصاركم. الحديث وسياتي. قال النحاس: وكان هذا اجماع. السادسه قوله تعالى: تلك عشره كامله. يقال: كما لا يكمل مثل ناصر ينصر، وكم لا يكمل مثل عظم يعظم، وكمل يكمل مثل حمد يحمد. 3 لغات. واختلفوا في معنى قوله تلك عشرة، وقد علم أنها عشرة. واختلفوا في معنى قوله تلك عشرة وقد علم أنها عشرة. فقال الزجاج: لما جاز أن يتوهم متوهم للتخيير بين 3 أيام في الحج أو 7 إذا رجع بدلا منها، لأنه لم يقل وسبعة أخرى، أزيل ذلك من الجملة من قوله تلك عشرة. ثم قال: كاملة. وقال الحسن: كاملة في ثواب، كاملة في ثوابها كمن أهدى. وقيل: كاملة في البدل عن الهدي، يعني العشرة كلها بدل عن الهدي. وقيل: كاملة في الثواب كمن لم يتمتع. وقيل: لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر، أي أكملوها فذلك فرضها. وقال المبرر: عشرة دلالة على انقضاء العدد، لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر 7. وقيل: وتوكيد كما تقول: كتبت بيدي. ومنه قول الشاذ: 3 واثنتان فهن 5 وسادسة تميل إلى شمامي. فقوله 5 تأكيد. ومثله قول الآخر: 3 بالغداة فذاك حسبي، و6 حين يدركني العشاء فذلك 9 في اليوم ري وشرب المرء فوق وشرب المرء فوق الري داء. ري داء وشرب، عفوا، ري صوت انقطع، وصل الصوت، رجع. فذلك 9 في اليوم عفوا ري شكرا شكرا وشرب المرء فوق الري داء. وقوله كاملة. نعم. وقوله كاملة تأكيد آخر في زيادة خاصية بصيامها ولا ينقص من عددها أو ينقص، كما تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصر. 7 قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي إنما يجب دم التمتع، يعني الغريب الذي ليس من حاضر المسجد الحرام. خرج البخاري. ايه جمال كده. خرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بعد الحج فقال: اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع واهلنا. فلما قدمنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالوا اهلالكم بالحج عمره الا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروه واتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أنصاركم. الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن فأهله حاضر المسجد الحرام، وأشهر الحج التي ذكر الله عز وجل شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ورقة الجماع وفسوق المعاصي والجدال الذراع. الثامنة اللام في قوله لمن، بمعنى على، أي وجب الدم على من لم يكن من أهل مكة، كقوله عليه السلام اشترقي له الولاء، وقوله تعالى وإن أسأتم فلها، أي فعل، وذلك إشارة إلى التمتع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه، لا متعة ولا قران لعاضل المسجد الحرام عنده، ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منها منه، لأنه ليس بدم تمتع. وقال الشافعي لهم تمتع وقران، والإشارة ترجع إلى الهدي والصيام، فلا هدي ولا صيام عليهم. وفرق عبد الملك بن الماجشون بين التمتع والقران، فأوجب الدم في القران وأسقطه في التمتع على ما تقدم عنه. التاسعة، واختلف الناس في حاضر المسجد الحرام بعد الإجماع على أن أهل مكة واتصل بها من حاضريه، على أن أهل مكة ومن اتصل بها من حاضريه. وقال الطبري بعد الإجماع على أهل الحرم، قال ابن عطية وليس كما قال، فقال بعض العلماء من كان يجب عليه الجمعة فهو حضري، ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي، فجعل اللفظات من الحضارة والبداوة. فقال مالك وأصحابه هم أهل مكة ومن اتصل بها خاصة، وعند أبي حنيفة وأصحابه هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية، فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل من أو من أهل و أو من أهل ما وراءها فهم من حاضر. للمسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه تقصير الصلاة، رجع الصوت طيب. أعيدها ثاني تسعة ولا أهل مكة واتصل بها خاصة، عند أبي حنيفة وأصحابه أهل المواقيت ومراء من كل، وقال الشافعي وأصحابه من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة، وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية. العاشرة قوله تعالى واتقوا الله، أي فيما فرضه عليكم وكيله، أمر بالتقوى على العموم وتحذير من شدة عذابه عقابه. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، إلى قوله تعالى يا أولي الألباب، فيه 14 مسألة. الأولى قوله تعالى الحج أشهر معلومات، لما ذكر الحج والعمرة سبحانه وتعالى في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، بين اختلافهما في الوقت، فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة ووقت العمرة ووقت فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة ووقت العمرة. وأما الحج فيقع في السنة مرة، ووقت العمرة كده خلاص. وأما الحج فيقع في السنة مرة، فلا يكون في غير هذه الأشهر. والحج أشهر معلومات، والحج أشهر معلومات ابتداء وخبر، تمام. وفي الكلام حذف تقديره أشهر الحج أشهر، أو وقت الحج أشهر، أو وقت عمل الحج أشهر، وفي التقدير الحج في أشهر، ويلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر. ومن لم يقرأ أخذ بنصبها. ولم يقرأ أحد بنصبه. عفوا، أنا جبت من زيادة. ولم يقرأ أحد بنصبها. أحسن الله إليك. ولم يقرأ أحد بنصبها إلا أنه يجوز في الكلام النصب على أنه ظرف. قال الفراء الأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات. قال الفراء وسمعت الكسائي يقول إنما الصيف شهران وإنما الطيل سام 3 أشهر. أراد وقت الصيف، إنما الصيف، لا نعم الصيف شهران. لا، هو هنا عايز يجيب، إيه؟ لا، ما هو مرفوع يبقى مبتدأ. إنما الصيف شهران وإنما الطيلسان 3 أشهر. أراد وقت الصيف، أو أراد وقت الصيف ووقت لباس الطيلسان، فحذف. الثانية واختلف في الأشهر المعلومات. فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي: هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. روي عن ابن مسعود وقال ام الزبير، والقولان مرويان عن مالك. حكى الاخير ابن حبيب والاول ابن المدبر. وفائده الفرق تعلق الدم. فمن قال ان ذا الحجه كله من اشهر الحج لم ير دما فيما يقع من الاعمال بعد يوم النحر، لانها في اشهر الحج. وعلى القول الاخير ينقضي الحج بيوم النحر ويلزمه الدم فيما عمل بعد ذلك لتاخيره عن وقته. الثالثة: لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه لأنها كانت معلومة عندهم، ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث، لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله، كما يقال رأيتك سنة كذا أو على عهد فلان، ولعله إنما رآه في ساعة منها. فالوقت يذكر بعضه بكله، يذكر بعضه بكله، صح؟ يذكر؟ يذكر بعضه بكله. عفوا يا سيدي، يذكر بعضه بكله، يعني لما اذكر الكل يبقى كاني ذكرت البعض. ذكرت البعض، اذكر الكل. هو هنا الحج اشهر معلومات، هو عايز يقول الثالث هو البعض مش كل، فذكر الكل واراد البعض. احسن الله عليك. كما هذا في الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام من ثلاثة، وإنما هي يومان وبعض الثالث. ويقولون: رأيتك اليوم وجئتك العام. وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جمع، لما كان الاثنان وما فوقهما جمع لجمع. قال: أشهر. الله أعلم. الرابعة: اختلف في الإهلال في الحج في غير أشهر الحج. فروي عن ابن عباس من سنة الحج أنه قال: من سنة الحج أن يحرم به في أشهر، أن يحرم به في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاووس والأوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون عمرة. كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة. وبه قال الشافعي وأبو الثور. وقال الأوزاعي: يحل بعمرة. وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروه. وروي عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة، في جميع السنة كلها، وهو قول أبي حنيفة. وقال النخعي: لا يحل حتى يقضي حجه، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقد تقدم القول فيهما. وما ذهب إليه الشافعي أصح، لأن تلك عامة وهذه الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم لفضل هذه الأشهر على غيرها، وعليه فيكون قول مالك صحيحا، والله أعلم. الخامسة: قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، حج أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا، وبالإحرام فعلا ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا. قاله ابن حبيب وأبو حنيفة: التلبية. فليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج، وهو قول الحسن بن حي. قال الشافعي: تكفي النية، ويقصد الحسن بن صالح بن حي، ليس كذلك شيخنا؟ قال الشافعي: تكفي النية بالإحرام بالحج، وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيره. وأصل الفرض في اللغة الحز والقطع، ومنه فرضة القوس والنهر والجمل. ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الحج للقدح. وقيل: فرض فرض أي أبانة. وهذا يرجع إلى القطع، لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره. ومن رفع بالابتداء، ومعناها الشر، والخبر قوله فرض، لأن من ليست بموصولة، فكأنه قال: رجل فرض. وقال فيهن ولم يقل فيها، فقال قوم: هما سواء في الاستعمال. وقال المزني وأبو عثمان: الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة، والقليل ليس كذلك. تقول: الأجزاع انكسرن والجذوع انكسرت. ويؤيد ذلك قول الله تعالى: إن عدة الشهور، ثم قال: منها. السادسة: قوله تعالى: لا رفث. قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك الرفث الجماع، كيف لا جماع؟ لأنه يفسده. وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حج قابل والهادي. وقال عبد الله بن عمر: طاووس وعطاء وغيرهم الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام، لقوله: فإذا أحللنا فعلنا بك كذا، بك بك لقوله: إذا أحللنا فعلنا بك كذا، من غير كناية. وقاله ابن عباس أيضا، وأنشد: وهو محرم وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا. فقال له صاحبه حصين بن قيس: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إن الرفث ما قيل عند النساء. وقال قوم: الرفث الإفحاش بذكر النساء، كان ذلك بحضرتهن أم لا؟ وقيل: الرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيدة: الرفث اللغى من الكلام. وأنشد: ورب أسرى بحجيج كالظم عن اللغة، عن اللغة ورفث التكلم. يقال: رفث يرفث، يرفث بضم الفاء وكسرها المضارع. وقرأ ابن مسعود: فلا رفوث على الجمع. قال ابن العربي: والمراد بقوله فلا رفث نفيه مشروعا لا موجودا، فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده. وخبر الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبر، لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره. إلا مخبر. وإنما يرجع النفي إلى وجوده معناه، إلى وجود معناه، وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، معناه شرعا لا حسا، فإنا نجد المطلقات لا يتربصن. فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي، وهذا كقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، إذا قلنا إنه وارد في الآدميين، وهو صحيح أن معناه وإذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو صحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم شرعا، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالوا إن الخبر يكون بمعنى النهي. وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد، فإنهما مختلفان حقيقة ومتضادان وصفا. السابعة قوله تعالى: ولا فسوق، يعني جميع المعاصي كلها، يعني جميع المعاصي كلها. قال ابن عباس وعطاء والحسن، وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل في حال إحرامه بالحج، كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر وشبه ذلك. وقال ابن زيد ومالك: الفسوق الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب، ومنه قوله: بئس الاسم الفسوق. وقال ابن عمر أيضا: الفسوق السباب، ومنه قوله تعالى: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والقول الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. في الأصول كيوم يوم التصوير صحيح مسلم. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، خرجه مسلم وغيره. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله، أو حجة مبرورة، أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال. وقال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه أثناء أدائه، أو لم يعص الله. وقال الفراء: هو الذي لم يعص الله سبحانه بعده. لم ذكر يعصي الله. القولين ابن العربي رحمه الله: لم يعص. أحسن الله إليك. قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه ولا بعده. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقيل غير هذا. الثامنة قوله تعالى: ولا جدال في الحج، قرئ لا فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما، وقرئ بالنصب بغير تنوين رفث فسوق. وأجمعوا على الفتح في ولا جدال، وهو يقوي قراءة النصب فيما قبله، ولأن المقصود النفي العام من الرافة والفسوق والجدال. ولا يكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كله، وعلى النصب أكثر القراء، والأسماء الثلاثة في موضع رفع، في موضع رفع كل واحد مع لا، في موضع رفع كل واحد مع لا. وقوله في الحج خبر عن جميعها. ووجه قراءة الرفع أن لا بمعنى ليس، فارتفع الاسم بعدها لأنه اسمها، والخبر محذوف تقديره، فليس رفث ولا فسوق في الحج. دل عليه في الحج الثاني الظاهر دل عليه في الحج الثاني دل عليه في الحج الثاني الظاهر وهو خبر لا جدال. وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى فلا يكونن رفث ولا فسوق، أي شيء يخرج من الحج. ثم ابتدأ النفي فقال: ولا جدال. قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة، مثل قوله: وإن كان ذو عسرة فلا تحتاج إلى خبر. ويحتمل أن تكون أي يحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف كما تقدم آنفا. ويجوز أن يرفع رفث وفسوق بالابتداء ولا للنفي، والخبر محذوف أيضا. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بالرفع فيه في الثلاثة، ورويت عن عاصم في بعض الطرق، يكون في الحج خبر الثلاثة كما قلنا في قراءة النصب. وإنما لم يحصل أن يكون في الحج خبرا لا وإنما لم يحصل أن يكون في الحج خبرا عن الجميع مع اختلاف القراءة. خبر لأن خبر ليس منصوب، وخبر ولا جدال مرفوع، ولأن ولا جدال مقطوع من الأول وهو في موضع رفع بالابتداء، ولا يعمل عاملان في اسم واحد. ويجوز فلا رفع ولا رفع ولا فسوق خاطف قد عطلت الشركة ملكة العصر. وأنشد النحويون: لا نسب اليوم ولا خلة. اتسع الخرق على الراقع. ويجوز في الكلام فلا رفث ولا فسوقا ولا جدالا في الحج، عطفا على اللفظ على ما كان يجب في لا. قال الفراء: ومثله فلا أب وابنا، مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا. وقال أبو رجاء العطاردي: فلا رفث ولا فسوق بالنصب فيهما، ولا جدال بالرفع والتنوين. وأنشد الأخفش: هذا وجدكم، هذا وجدكم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبوك. وقيل إن معنى فلا رفث ولا فسوق النهي، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا، ومعنى ولا جدال النفي. فلما اختلف في المعنى خولف بينهما في اللفظ. قال القشيري: وفيه نظر، إذ قيل ولا جدال نهي، إذ قيل ولا جدال نهي أيضا، أي لا تجادلوا. فلما فرق بينهم، فلم لا فلما فرق بينهما، ولا فلم يفرق. أنا ما عنديش ياء، عندي فاء راء قاف، ولا ده سؤال؟ لما أم لم؟ إما فلما فرق بينهما أو فلم يفرق. قال القشيري: وفيه نظر، ده التفسير. قال القشيري: وفيه نظر في القيل ولا جدال أيضا، أي لا تجادلوا. التاسعة قوله تعالى: ولا جدال. الجدال وذو فعالة من المجادلة، وهي مشتقة من الجدل وهو الفتل، ومنه زمام مجدول، وقيل هي يعني مشتقة من الجدالة التي هي الأرض. بعضه طب نهي وبعضه نفي. ولا رفث ولا فسوق نهي، ولا جدال نفي. فلما اختلف في المعنى خولف بينهما في اللفظ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني أقصد عفوا شيخنا، انا اقصد الجمله الاخيره هي فلما فرق بينهما، ولا فلم يفرق بينهما؟ فلما اختلف في المعنى خلف بينهم في اللفظ. قال القشيري: وفيه نظر، إذ قيل ولا جدال نهي أيضا. إيه، يبقى كله داخل في النهي، أي لا تجادلوا. فلما فرق بينهما، فلما يعني على فرق القول بينهما؟ بأنها كلها منفية النهي، نعم، لما يكون شيء فهنا فرق. هنا استفهام استنكار. نعم. أحسن الله إليك. قال التاسعة قوله تعالى: ولا جدال. الجدال وزنه في حال من المجادلة، وهي مشتقة من الجدل وهو الفتل، ومنه زمام مجدول، وقيل هي مشتقة من الجدالة التي هي الأرض. فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه، فيكون كمن ضرب به الجدالة. قال الشاعر: قد أركب الآلة بعد الآلة، وأترك العاجز بالجدالة منعفرا ليست له محالة. العاشرة: واختلفت العلماء في المعنى المراد به هنا على أقوال ستة. فقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء: الجدال هنا أن تماري مسلما حتى تغضبه فينتهي إلى السباب. فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة: الجدال السباب. قال ابن زيد ومالك بن أنس: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام، كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك. فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال في مواضعه. وقال الطائفة: الجدال هنا أن تقول طائفة الحج اليوم، وتقول طائفة الحج غدا. وقال مجاهد وطائفة معه: الجدال المماراة في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النسيء، فربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة، ويقف بعضهم بجمع وبعضهم بعرفة، ويتمارون في الصواب من ذلك. قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا في موضعه. وهذان القولان أصح ما قيل في تأويل قوله ولا جدال لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار في هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، الحديث. وسيأتي في براءة، يعني رجع أمر الحج كما كان، أي عاد إلى يومه ووقته. وقال صلى الله عليه وسلم: أما حج خذوا عني مناسككم. فبين بهذا مواقف الحج ومواضعه. وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم، ويقول الآخر مثل ذلك. وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء، والله أعلم. الحادية عشرة قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، شرط وجوابه. والمعنى: إن الله يجازيكم على أعمالكم، لأن المجازاة إنما تقع من العالم بالشيء. وقيل: هو تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش، حسن، وعلى البر والتقوى. حسن هنا. وقيل: هو تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال. كلها مصادر، يبقى حسن. وقيل: جعل فعل الخير عبارة عن ضبط نفسهم حتى لا يوجد ما نهوا عنه. الثانية عشرة نعم شيخنا، جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم. جعل فعل الخير عبارة في همزة أنفسهم، عندنا مش همزة، استغربت. عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد ما نهوا عنه. أحسن الله إليكم. الثانية عشرة قوله تعالى: وتزودوا، أمر باتخاذ الذات. قال ابن عمر وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالة على الناس فنهوا عن ذلك وأمروا بالزاد. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد فأمروا بالزاد. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره راحلة على يزاد، وقدم عليه 300 رجل من مزينة، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا عمر زود. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر زود القوم. وقال بعض الناس: تزودوا الرفيق الصالح. هكذا الرفيق مفعول، قال ابن عطية تفسير هذا تخصيص ضعيف. ها تفسير لتزوده. يعني تزودوا الرفيق على انها آية من اللفظ الآية، تزودوا الرفيق الصالح. قال ابن عطية وهذا تخصيص ضعيف، والأولى في معنى الآية وتزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. قلت القول الأول أصح، فإن المراد الزاد المتخذ من في سفر الحج المأكول حقيقة كما ذكرناه، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويأكلون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة فسألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا نص فيما ذكرنا وعليه أكثر المفسرين. قال الشعبي الزاد التمر والسويق، ابن جبير قال الكعك والسويق، قال ابن العربي أمر الله تعالى بالتزود لمن كان معه لمن كان له مال، ومن لم يكن له مال فإن هذا فإن كان ذا حرفة تنفق فإن كان ذا حرفة تنفق في الطريق أو سائلا فلا تصاب عليه. تنفق تنفق تنفق، أنا عندي تنفق بس مش فاهم المعنى. يعني تنتهي تفسد. يبقى بفتح الفاء بقى نعم تخلص يعني. نعم وإنما خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون نحن متوكلون. والتوكل له شروط، من قام بها خرج بغير زاد ولا يدخل في الخطاب، فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه، والله عز وجل أعلم. قال أبو الفرج الجوزي وقد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل. ابن الجوزي ان شاء الله بيروق الجماعه بيخبطهم على دماغهم كده جماعه الدراويش دول رحمه الله عليه. قال ابو الفرج الجوزي وقد لبس ابليس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا ان هذا هو التوكل وهم على غايه الخطا. نعم شيخ كتاب تلبيس ابليس. جميل رحمه الله عليه. قال رجل لأحمد بن حنبل قال رجل لأحمد بن حنبل أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد. فقال له أحمد أخرج في غير القافلة. أنت متوكل بجد بقى ومن غير رحيلة بالظبط كده. فقال لا إلا معهم، فقال على جرب الناس توكل. الثالثة عشرة قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى. هتاخد معهم ده يدي لك وده يدي لك من جرب الناس متوكل. جرب الثالثة عشرة قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى، أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات، فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى. وجاء قوله فإن خير الزاد التقوى محمولا على المعنى، لأن معنى وتزودوا اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج بالزاد. وقيل يحتمل أن يكون المعنى فإن خير الزاد ما استقى به المسافر من الهلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف. وقيل فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قال أهل الإشارات ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزود التقوى فإن التقوى زاد الآخرة. قال الأعشى إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون منك مثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. نعم التكفف ضد التعفف، التكفف هو التعفف. وقال آخر الموت بحر طامح موجه، طامح موجه، الموت بحر طامح موجه تذهب فيه حيلة سابح. الموت بحر طامح موجه تذهب فيه حيلة السابح يا نفس إني قائل فاسمعي، مقالة من مشفق ناصح، لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. الرابعة عشرة قوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب. خص أولي الألباب بالخطاب، وإن كان الأمر يعم الكل، لأنهم الذين قامت عليهم حجة الله، وهم قابلو أوامره والناهضون بها. والألباب جمع لب، ولب كل شيء خالصه، ولذلك قيل للعقل لب. قال النحاس: سمعت أبا إسحاق يقول، قال لي أحمد بن يحيى: ثعلب، أتعرف في كلامه شيئا من المضاعف جاء على فعل؟ تقول لب فعل، جاء على فعل. قلت نعم، حكى سيدنا يعني يونس. لا لا، لابد جاء من المضاعف على فعل. فعل أتعرف في كلام العرب شيئا من المضاعف جاء على فعل؟ قلت نعم. فعل لابد. قلت نعم، حكى سيبويه عن يونس: لبت تلب تلب لبت تلب تلب تلب، صح؟ فعل يفعل، مفيش فعل يفعل. طيب، قال النحاس: سمعت ابا اسحاق يقول، قال لي احمد بن يحيى: ثعلب، أتعرف في كلام العرب شيئا من المضاعف جاء على فعل؟ قلت نعم، حكى سيبويه عن يونس: لبت لبت تلب. فاستحسنه وقال: ما اعرف له نظيرا. قوله تعالى: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فيه مسألتان: الاولى قوله تعالى: جناح اثم وهو اسم ليس، ان تبتغوا في موضع نصب خبر ليس، اي في ان تبتغوا، وعلى قول الخليل والكسائي: انها في موضع خطب. ولما امر تعالى بتنزيه الحج عن الرفث والفسوق والجدال، رخص في التجاره. المعنى: لا جناح عليكم في ان تبتغوا فضل الله. واتقاء الفضل ورد في القران بمعنى التجاره. قال الله تعالى: فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. والدليل على صحه هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كانت عكاظ ومزلة وفي المجاز أسواق في الجاهلية، فذا سموا أن يتاجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. الثانية: إذا ثبت هذا في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع رجال العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، خلافا للفقراء. يوسف الصوفية: خلافا للفقراء، أن الحج دون تجارة أفضل. تقصد الصوفية نفسه؟ نعم. لعروه عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيره. لعروه عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيره. روى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة التيمي أنه قال: قلت لابن عمر: إني رجل أكري في هذا الوجه أكرى، إني رجل أكرى في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون إنه لا حج لك. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مثل هذا الذي سألتني، فسكت حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك حجا. قوله تعالى: فإذا أفضتم، إلى قوله الضالين، فيه 16 مسألة. ما شاء الله. تفضل. تفضل. شيرت عندنا في الطفل أرسلني. ها؟ نعم. شكرا. لا إله إلا الله. 12 صفحة. توصل مسألة في 12 صفحة. يا 17 16. في 18 مسألة. 16 مسألة في 12 صفحة. 18 مسألة. 18؟ أنا عندي 16. وبصيت على المسألة لقيتها 16. 16 ازاي؟ مش عارف عندي في الاخر اهو تسعة عشرة وانتبهوا كمان هدف. المهم ان هم كتير يعني. عشان نخلص المجلد ده مش هينفع. ده 12 صفحة. حاضر نخلص، مفيش بقى مشكلة. في المجلد ده 20 صفحة. طيب نخلص نخلص يعني، هي الآية دي. حاضر بسم الله. لا مش الآية دي. قوله تعالى، أمال الآية دي واللي بعدها ولا إيه؟ نعم. الآية الثانية فيها. حاضر حاضر بسم الله. قوله تعالى: فإذا أخذتم إلى قوله الضالين فيه 18 نعم. 18 الأولى قوله تعالى: فإذا أفضتم أي نفعتم، ويقال فاض الإناء إذا امتلأ حتى ينصب عن نواحيه، ورجل فياض أي منتفع بالعطاء، قال زهير: وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تهب قواضنه. وحديث مستفيض عشان الثاني يفضل على النار بعد قراءة الجماعة عرفات التمييز. وكذلك السلف ليس فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف وتحديثا، وإنما هو من النوع في مسلم. قال ما حاز والتجيد حكى سواه عن العرب حاز من عرفات، يقول هذه عرفات يا هذا، ورأيت عرفات يا هذا بكسر التاء وبغير تنوين. هذه عرفات، رأيت عرفات. قال لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحكى الأخفش والكوفيون فتح التاء تشبيها بتاء فاطمة وطلحة، وأنشدوا نورتها من أذرعات تنور وأهلها يثرب، تنورته تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. والقول الأول أحسن، وأن التنوين فيه على حده في مسلمات، الكثرة مقابلة الياء في مسلمين، في مقابلة الكثرة مقابلة الياء في مسلمين، والتنوين مقابل للتنوين للنون. وعرفات اسم علم، عرفات اسم علم سمي بجمع كأذرعات، أذرعات أذرعات. وقيل سمي بما حوله كأرض سباسب، وقيل سميت تلك البقعة عرفات لأن الناس يتعرفون بها، وقيل لأن آدم لما هبط وقع بالهند وحواء بجدة جدة، فقد اجتمع بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة وتعارفا فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات. قاله الضحاك. وقيل غير هذا مما تقدم ذكره عند قوله تعالى: وأرنا مناسكنا. قال ابن عطية: والظاهر أن اسمه مرتجل كسائر أسماء البقاع، وعرفته هي نعمان الأراك، وبها يقول الشاعر: تزودت من نعمان عود أراكة بهند، ولكن من يبلغه هندا. وقيل مأخوذة من العرق وهو الطيب، قال الله تعالى: عرفها لهم أي طيبها، فهي طيبة بخلاف منن التي فيها الفروث والدماء، فلذلك سميت عرفات. ويوم الوقوف يوم عرفة. وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبر، يقال رجل عارف إذا كان صابرا خاشعة، ويقال في المثل: النفس عروق وما حملت وما حملتها تتحمل. قال: فصبرت عارفة لذلك حرة. وقال ذو الرمة: صبرت عارفة لذلك حرة ترك إذا نفس اللبن تطلعه. وقال ذو الرمة: عروف إذا عروف لما خطت عليه المقادير، أي صبور على قضاء الله، فسمي بهذا الاسم لخضوع الحاج وتذللهم وصبرهم على الدعاء وأنواع البلاء واحتمال الشدائد في إقامة هذه العبادة. الثالثة: أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال، وأجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالك بن أنس، فإنه قال: لا بد أن يأخذ من الليل شيئا، وأما من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأئمة في تمام حجه. والحجة للجمهور مطلق قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، ولم يخص ليلا من النهار، يخص وحديث عروة بن مبرد أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموقف من جمع، فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي صيء اكللت لقمتي واتعبت نفسي، والله ان تركت من جبل حبل الا وقفت عليه، فهل لي من حد يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاه الغداه بدمع وقد اتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد قضى تفته وتم حجه. اخرجه غير واحد من الائمه منهم ابو داود والنسائي والدارقطني والله له. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابو عمر: حديث عروه بن مدرس الطائي حديث ثابت صحيح. رواه جماعه من اصحاب الشعبي الثقات عن الشعبي عن عروه بن مدرس، منهم اسماعيل بن ابي خالد وداود بن ابي هند وزكريا بن ابي زائده وعبد الله بن ابي السفر ومصرف، كلهم عن الشعبي عن عروه بن مدرس بن اوس بن حارثه بن لام رضي الله عنه. وحجة مالك من السنة الثالثة حديث جابر الطويل خرجه مسلم صحيح، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأفعاله على الوجوب لا سيما في الحج، وقد قال: خذوا عني مناسككم. الرابعة: واختلفت الجمهور بالتاء، اختلفت جماعة الجمهور يعني اختلف بالتاء، واختلف الجمهور في من أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع صحة الحج. فقال عطاء وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم: عليه دم. وقال الحسن البصري: عليه هدي. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال مالك: عليه حج قابل، حج قابل، والهدي ينحره في حج قابل أو الهدي، وهو كمن فاته الحج فإن عاد إلى عرفة حتى بعد طيب فإن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس. فقال الشافعي: لا شيء عليه، وهو قول أحمد وإسحاق وداود وفي إقارة الطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه: والثوري لا يسقط عنه الدم وإن رجع بعد غروب الشمس، ولذلك قال أبو ثور. الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في الظهر بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس وأردف أسامة بن زيد، وأتى محفوظ من حديث جابر الطويل وحديث علي وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس أيضا. قال جابر: ثم راكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فجعل بطن ناقته القصواء الى الصحراء، وجعل حبل المشاة بالذي واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، واردف اسامة بن زيد خلفه. الحديث: فان لم يقدر على الركوب وقف قائما على رجليه داعيا ما دام يقدر، ولا حرج عليه في الجلوس اذا لم يقدر على الوقوف، وفي الوقوف راكبا مباهات وتعظيم للحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن وهب في موطئه: قال لي مالك: الوقوف بعرفة على الدواب والإبل أحب إلي من أن أقف قائما. قال: ومن وقف قائما فلا بأس أن يستريح. السادسة: ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه عليه السلام كان إذا أفاض من عرفة يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصق، قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. وهكذا ينبغي على أئمة الحاج فمن دونهم، لأن في استعجال السير إلى المزدلفة استعجال الصلاة بها. ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة، وتلك سنتها على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف. قال صلى الله عليه وسلم: ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرانة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس ومن حديث علي بن ابي طالب، واكثر الاثار ليس فيها استثناء بطن عرانة من عرفة وبطن محسر من المزدلفة. وكذلك نقل الحفاظ الثقات الاثبات من اهل الحديث من حديث حديث جعفر بن محمد العربي عن جابر. قال ابو عمر: واختلف الفقهاء في من وقف بعرفة بعرنة، ولا كلمة واحدة عرنة. وقال مالك: فيما ذكر ابن المنذر عنه يهرق دما وحجه تام. وهذه رواية رواها خالد بن زاد عن مالك. وذكر أبو المصعب الزهري أنه كمن لم يقف وحجه فائت، وعليه الحج من قبل إذا وقف ببطن عرنة. يعني قال أبو عمر: واختلف الفقهاء في من وقف بعرفة بعرنة، يعني في من وقف يوم عرفة بعرنة ولا ما فيش بعرفة أصلا؟ كان يعني وقوفه بوادي عرنة. أحسن الله، يعني في بعرفة وبعرنة الاثنين. نعم. أحسن الله إليك. قال وروي يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أفاض من عرانة فلا حج له، وهو قول ابن القاسم وسالم. وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي، قال: وبه أقول: لا يجزي أن يقف بمكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يوقف به. قال ابن عبد البر: استثناء ببطن عرانة من عرفة لم يجئ مجيء مجيء لم يجئ مجيئا تلزم حجته، مجيئا نعم. لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين، فلا يجوز أداؤه إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. وبطن عرنة يقال بفتح الراء وضمها، عرنة عرنة عرنة عرنة، وهو بغربي مسجد عرفة. حتى لقد قال بعض العلماء إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة. وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفة في الحل وعرنة في الحرم. قال أبو عمر: وأما بطن محسن فذكر وكيع. قال: حدثنا سفيان عن أبي زهير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في بطن محسر. التابعة: ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة تشبيها بأهل عرفة. روى شعبة عن قتادة عن الحسن أنه قال: أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة، يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر عمرو بن حريث، ولا عمر عندي عمر دون واو، عمرو بن حريث، رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار يجتمعون يوم عرفة، فقال: أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، الحسن وبكر وثابت ومحمد واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. الثامنة: في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، يكفر الله فيه الذنوب العظام ويضاعف فيه الصالح من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه الصحيح ولا فيه؟ في الصحيح. ما عنديش فيه، ممكن تكون دي طريقة القرطبي ولا أخرجه الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له. هل ده سيدنا هو افضل الدعاء يوم عرفه، ولا يعني دي جمله ودي جمله؟ ده موضوع، ده موضوع. الحدث في ثبوته نظر. طيب بالنسبه للمعنى، افضل الدعاء دعاء يوم عرفه دي جمله، وافضل ما قلت انا والنبيون دي جمله ثانيه، نعم. يعني مش الدعاء لا اله الا الله، مش افضل دعاء يوم عرفه. نعم. وفي سخط النظر، احسن الله اليك. قال: وروى الدارقطني عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر ان يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفه، وانه لا يدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكه يقول: ما اراد هؤلاء. وفي الموطأ عن عبد الله بن كريز قريز عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. قال أبو عمر: روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبد الله بن عبيد الله بن كريز عن أبيه، ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء، والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قال: حدثنا حاتم بن نعيم التميمي أبو روح، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي، قال: حدثني ابن لكنانة بن عباس بن مداس عن أبيه عن جده عباس بن مداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة وأكثر الدعاء، فأجابه: إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: يا ربي إنك قادر أن تصيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه تلك العشية. فلما كان غداة المزدلفة اجتهد في الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: تبسمت يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال: تبسمت من عدو الله إبليس، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثي التراب على رأسه ويفر. وذكر أبو عبد الغني الحسين بن علي الحسن بن علي حسن بن علي خلال أبو علي صح؟ فقيل أبو عبد أبو عبد الغني في اسمه زي ده بيروي عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق مش الحسن بن علي الخلال أبو علي؟ أبو علي الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق مثلا. فهو أبو عبد الغني حسن بن علي الأزدي، هذا الأزدي حسن بن علي بن عيسى أبو عبد علي الغني الحسن بن علي الأزدي كان يضع الحديث. ده ليه مصنف يعني؟ ويقول: وذكر ابو عبد الغني الحسين بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مالك عن ابي بلال عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم عرفه غفر الله للحاج الخالص، واذا كان ليله مزدلفه غفر الله للتجار، واذا كان يوم منى غفر الله للجمالين ولا الحمالين للجمال الحق، واذا كان يوم جمره العقبه غفر الله للسؤال، ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر له غفر له. حمالين ولا جمالين زي الجمالين والله يا ابو أحسن الله إليكم. قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك وليس محفوظا عنه إلا من هذا الوجه، وأبو عبد الغني لا أعرفه، وأهل العلم ما زالوا يسمع أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد إلا ما كانوا نعم الشطاطة. قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك وليس محفوظا عنه إلا من هذا الوجه، وأبو عبد الغني لا أعرفه. أبو عبد الغني كما قلنا ابن حبان يقول كان يضع الحديث. أحسن الله إليك. أبو عبد الغني الأزدي ابن حبان قال كان يضع الحديث. التاسعة: استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. قال أئمة اللفظ للترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عجزت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يعني يوم عرفه، ومع ابي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يستحبون الافطار بعرفه ليتقوى به الرجل على الدعاء، فقد صام بعض اهل العلم يوم عرفه بعرفه، واسند عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل الحديث الاول، وزاد في اخره: ومع عثمان فلم يصم، وانا لا اصوم ولا امر به ولا انهى عنه. حديث حسن. فذكر ابن المنذر وقال: عطاء في صوم يوم عرفه اصوم في الشتاء ولا اصوم في الصيف. وقال يحيى الانصاري: يجب الفطر يوم عرفه، وكان عثمان بن عبد العاص وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن الوزي للذكر يوم عرفة عرفات أحب إلي اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصوم غير عرفة أحب إلي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وقد روينا عن عطاء أنه قال من أفطر يوم عرفة ليتطوع عن الدعاء فإن له مثل أجر الصائم. العاشرة في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه بالدعاء حديث في المشعر عشرة الحرام ويتم جمعا لأنه يجمع في الحديث عشرة الذنب والمغفرة. هذه الحديث عشرة العاشرة كانت أحب أهل العلم صوم يوم عرفة الثامنة قبل يوم عرفة. الثامنة لا بأس بالتعريف، التاسعة في فضل يوم عرفة، العاشرة استحب أهل العلم. ثواني بس هنجيب من الاول بقى احسن بس كده في لخبطه. السادسة ثبت في صحيح مسلم. السابعة ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف. الثامنة ما اه تبص ده هنا بالتعريف. فقط اثنين، هنا عمل ظاهر عموم القرآن سبعة. اه انا عندي مفيش رقم وجود ثمانية. والثامنة لا بأس. الثامنة لا بأس بالتعريف، والتاسعة في التاسعة في قبل يوم فضل يوم عرف. العاشرة استحب العاشرة أهل العلم أحب أقول الصوم. العيد. الحديث عشر في وجيب قوله حاجة واحدة. تعالى. أنا عندي جامعة اثنين في واحد. أنا أحسن الله إليك. طيب الحادية عشرة في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام أو اذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام، ويسمى جمعا لأنه يجمع ثم المغرب والعشاء قاله قتادة أو يجمع. وقيل لاجتماع آدم في مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها، وبه سميت المزدلفة. ويجوز أن يقال سميت بفعل أهلها لأنهم يزدلفون إلى الله يعني يتقربون بالوقوف فيها، وسمي مشعر من الشعار وهو العلامة لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به، والدعاء عنده من شعائر الحج ووصف بالحرام لحرمته. الثانية عشرة في 12 ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء. واختلفوا في من صلاها قبل أن يأتي جمع، فقال مالك من وقف مع الإمام ودفع دفعه فلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينهما. واستدل على ذلك بقوله عليه صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد الصلاة أمامك. قال ابن حبيب من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر يعيد متى علم منزلة من قد صلى قبل الزوال، بقوله عليه السلام الصلاة أمامك. به قال أبو حنيفة، وقال أشهر لا عادت عليه إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها. وبه قال الشافعي وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن، واحتج له أن هاتين الصلاتان سن الجمع بينهما. فلم يكن ذلك شرطا في صحتهما، وإنما كان على معنى الاستحباب فالجمع بين الظهر والعصر بعرفة. واختار ابن المنذر هذا القول وحكاه عن عطاء بن ابي رباح وعروه بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير واحمد واسحاق وابي ثور ويعقوب. وحكي عن الشافعي انه قال لا يصلي حتى ياتي المزدلفه، فان ادركه نصف الليل قبل ان ياتي المزدلفه فصلى هما. الثانيه عشر ومن اسرع فاتى المزدلفه قبل مغيب الشفق فقد قال ابن حبيب لا صلاه لمن عجل الى المزدلفه قبل مغيب الشفق، لا لإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق، لقوله عليه السلام الصلاة أمامك، ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. ومن جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق فلا يجوز أن يؤتى بها قبله، ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أخرت عنه. الرابعة عشرة وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد قال ابن المواد من وقف بعد الإمام فليصلي كل صلاة لوقتها. وقال مالك في من كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين ليجمع بينهما. وقال ابن القاسم في من وقف بعد الإمام رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فيؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة وإلا صلى كل صلاة لوقتها. فجعل ابن المواد تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره، فرأى مالك الوقت دون المكان، فاعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان، فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل اعتبار المكان، وكان مراعاة وقته المختار أولى. الرابعة عشر الخامسة عشرة اختلف العلماء في هيئة الصلاة من مزدلفة على وجهين، أحدهما الأذان والإقامة، والآخر هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل بينهما بعمل، أو يجوز العمل بينهما وحق الرحال ونحو ذلك. فأما الأذان والإقامة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وابن المنذر، وقال مالك يصلي بما بأذانين وإقامتين، وكذلك الظهر والعصر بعرفة، إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع. قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، ولكنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وزاد ابن المنذر ابن مسعود. ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعا وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلاة صلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى، لأن ليس واحدة منهما تقضى، وإنما هي صلاة تصلى في وقتها، وكل صلاة صليت في وقتها سنتها أن يؤذن لها وتقام في جماعة، وهذا بين والله أعلم. وقال آخرون: أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة، وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني لأن الناس قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو غيره أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم، وإذا أذن أقام. قالوا: هذا معنى ما روي عن عمر. وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين وفي طريق أخرى، وصلى كل صلاة بأذان وإقامة. ذكره عبد الرزاق. وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان في شيء منهما. وروي عن ابن عمر وبه قال الثوري. فذكر عبد الرزاق وعبد الملك بن الشنطاعي عن الثوري عن سلمة بن قيس عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة. فذهبوا في ذلك إلى ما رواه شيخ عن يونس بن عبيد بشيء هشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه جمع بين المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامه واحده لم يجعل بينهما شيئا. وروي مثل هذا مرفوعا من حديث حذيفه بن ثابت وليس بالقوي، وحكى الجوزجاني عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف عن ابي حنيفه انهما تصليان باذان واحد واقامتين، يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين، يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط، يعني لا يؤذن للعشاء، هذا معنى يعني يقيم للمغرب ويقيم للعشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاوي، أحسن الله إليه، وإلى هذا ذهب الطحاوي لحديث جابر وهو القول الأول فعليه المعول. وقال آخرون: تصلى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعي وأصحابه إسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. واحتج بما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بمزدلفه جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامه لكل واحده منهما، ولم يصلي بينهما شيئا. قال ابو عمر: والاثار عن ابن عمر في هذا القول من اثبت ما روي عنه في هذا الباب، ولكنها يعني محتمله للتاويل. وحديث جابر لم يختلف فيه فهو اولى. ولا مدخل في هذه المسألة للنظر، إنما فيها الاتباع. 16. وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة، فثبت عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة وصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. في رواية: ولم يحل رحالهم، يعني نعم مش يحل، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. وقد ذكرنا آنفا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين، ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجمع. وخصيل مالك بمن أتى المزدلفة أيبدأ بصلاته ويؤخر حتى يحط عن راحلته؟ فقال: أما الرحل ففيه فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة، وأما المحامل والزوابل فلا أدري، وليبدأ بالصلاتين ثم يحط رحل عن راحلته. وقال أشهب في كتبه: لو حط رحله قبل الصلاة وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحب إلي ما لم يضطر إلى ذلك لما بدابته من الثقل أو لغير ذلك من العذر. وأما التنفل بين الصلاتين فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون إن من السنة أن لا يتطوع بينهما الجالس بين الصلاتين في حديث أسامة وأن يصلي بينهما شيئا. 17. وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا من الحج عند الجمهور، واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقم بجمع. فقال مالك: من لم يبت بها فعليه بالجمع، ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه، لأن المبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا فرق. ونحوه قول عطاء والزهري وقتادة وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو الثوري وأبي نعم عندي أبو وأبي ثور وأبي ثور وأصحاب الرأي في من لم يرد. وقال الشافعي: وان خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وان خرج قبل نصف الليل فلم يعد الى المزدلفه افتدى، والفديه شاء. وقال عكرمه والشعبي والنخعي والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفه في فرض، ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج، ويجعل احرامه عمره. وروي ذلك عن ابن الزبير وهو قول الاوزاعي. وروي عن الثوري مثل ذلك، والاصح عنه ان الوقوف بها سنه مؤكده. وقال حماد بن ابي سليمان: من فاتته الاصابه من جمع فقد فاته الحج، فليتحلل بعمره ثم ليحج قابلا. واحتجوا بظاهر الكتاب والسنه. فاما الكتاب فقول الله تعالى: فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واما السنه فقوله صلى الله عليه وسلم: من ادرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد ادرك، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له. ذكره ابن المنذر. وروى الدارقطني عن عروه بن المبرز رضي الله عنه انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فقلت له: يا رسول الله، هل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاه ثم وقف معنا حتى نفيض فقد افاض قبل ذلك من عرفات ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تففه. فقال الشعبي: من لم يقم بجمع جعلها عمره. واجاب ان احتج الجمهور بان قال: اما الايه فلا حجه فيها على الوجوب في الوقوف ولا المبيت، اذ ليس ذلك مذكورا فيها، وانما المذكور وانما فيها مجرد الذكر. وكل قد اجمع انه لو وقف بمزدلفه ولم يذكر الله وان حجه تام، فان لم يكن الذكر المامور به من صلب الحج فشهود الموطن اولى بان لا يكون كذلك. قال ابو عمر: وكذلك اجمعوا ان الشمس اذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقت وقت الوقوف بجمع، وان من ادرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد ادرك، ممن يقول ان ذلك فرض ومن يقول ان ذلك سنه. واما حديث عروه بن مبرز فقد جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفه دون المبيت بالمزدلفه، ومثله حديث عبد الرحمن بن يعمر الدلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه واتاه ناس من اهل نجد فسالوه عن الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفه، ومن ادركها قبل ان يطلع الفجر من ليله جمع فقد تم حجه. رواه النسائي. قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال وكيع قال سفيان يعني الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الجيلي انه قال: شهدته. فذكره. رواه ابو عيينه ابو ام ابن عن بكير بن عبد الرحمن عن بكير عفوا ورواه ابو عيينه عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر الجيلي انه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، فمن ادرك عرفه قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك، وايام منى ثلاثه، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه. وقوله في حديث جاء عروه: من صلى صلاتنا هذه، فذكر الصلاه بالمزدلفه، وقد اجمع العلماء انه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاه فلم يصلي مع الامام حتى فاتته ان حجه تام. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف الموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة. 17. قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، كرر أمر تأكيدا كما تقول ارمي ارمي. 18. طب فين 17 بقى؟ 13 وأما المبيت كان 16، يبقى 16 دي صارت 18. أحسن الله إليكم. هنا كرر غلط. ال18 قوله تعالى: لو تذكروه كما هداكم كرر الامر تاكيدا كما تقول ابن رمي، وقيل الاول امر بالذكر عند المشعر الحرام، والثاني امر بالذكر على حكم الاخلاص، وقيل المراد بالثاني تعديل النعمه وامر بشكرها، ثم ذكره في حال ضلالهم ليظهر قدر الانعام، فقال: وان كنتم من قبله لمن الضالين. والكاف في كمان عطل لمصدر محذوف، ما مصدريه او كافه، فالمعنى: واذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هدايه حسنه، واذكروه كما علمكم كيف تقول تذكرونه لا تعدلوا عنه، وان مخففه من الثقيله، يدل على ذلك دخول اللام في الخبر. قال ابو سيبويه: قال الفراء قال: نافيه بمعنى ما، اللام بمعنى الا، كما قال: قتلتك امك ان قتلت لمسلما حلت عليك عقوبه الرحمن، او بمعنى قد، اي قد كنتم، ثلاثه اقوال. والضمير في قبله قد والضمير في قبله عائد الى الهدى، وقيل الى القران، اي ما ذكروه، اي ما كنتم من قبل من غيره الا ضالين، وان شئت على النبي صلى الله عليه وسلم كنايه عن غير مذكور، والاول اظهر والله اعلم. قوله تعالى: ثم افيض من حيث افاض الناس، في اربع وسائل. الاولى قوله تعالى: ثم افيض من حيث افاض الناس، قيل الخطاب للحمص بينهم، كانوا لا يقفون عن الناس بعرفات، بل كانوا يقفون بمزدلفة وأيامنا الحرم، وكانوا يقولون: نحن قطيم الله، فينبغي لنا أن نعظم الحرم ولا نعظم شيئا من الحل. وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقوف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم، يقفون بجمع ويفيضون منه، ويقف الناس بعرفة، فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. وثم ليست في الآية، في هذه الآية بالترتيب، وإنما إلى عطف جملة كلام هي منها منقطعة. ثم وقال الضحاك: المخاطب الى هذه جمله الامه، والمراد بالناس ابراهيم عليه السلام كما قال: الذين قال لهم الناس، ويريد واحدا. ويحتمل ان على هذا ان يؤمر بالافاضه من عرفه، ويحتمل ان تكون افاضه اخرى وهي التي من المزدلفه، فتجيء ثم على هذا الاحتمال على بابها. وعلى هذا الاحتمال عول الطبري: والمعنى افيضه من حيث افاض ابراهيم من مزدلفه، اي ثم افيضه الى منى، لان الافاضه من عرفات قبل الافاضه من جمع. قلت: ويكون في هذا حد حجه لمن اوجب الوقوف بالمزدلفه للامر بالافاضه منها، والله اعلم. وصحيح في تاويل هذه الايه من القولين القول الاول. روى الترمذي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفه يقولون: نحن قطيم الله، وكان من سواهم يقفون بعرفه، فانزل الله تعالى: ثم افيضوا من حيث افاض الناس. هذا حديث حسن صحيح في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: الحمص هم الذين انزل الله فيهم، ثم افيضوا من حيث افاض الناس. قالت: فكان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفه، يقولون: لا نفيض الا من الحرم، فلما نزلت افيضوا من حيث افاض الناس، رجعوا الى عرفات. وهذا نص صريح، ومثله كثير صحيح، فلا معول على غيره من الاقوال، والله المستعان. وقرأ سعيد بن جبير الناسي، وتأويله آدم عليه السلام بقوله تعالى: فنسي ولم يجد له عزما، ويجوز عند بعضهم تحقيق الياء فيقول الناس كالقاضي والهاد. ابن عطية قال: أما جوازه ابن عربية فذكره سواه، أما جوازه مقروءا به فلا أحفظه. وأمر تعالى بالاستغفار لأنها مواصله أظن القبول ومساق الرحمة. وقالت فرقة: المعنى: واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفا لسنة إبراهيم في وقوفكم بقزح من المزدلفة دون عرفة. الثانية: روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: فلما أصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على قزح، فقال: هذا قزح منصف قزح وهو الموقف، هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا، ومن كلها منحر، فانحروا في رحالكم. فحكم الحاجيج اذا دفعوا من عرفه الى المزدلفه ان يبيتوا بها، ثم يغلس بالصبح الامام والناس، ويقفون بالمشعر الحرام. والقزح هو الجبل الذي يقف عليه الامام، ولا يزالون يذكرون الله ويدعون الى قرب طلوع الشمس، ثم يدفعون قبل الطلوع على مخالفه العرب، فانهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون: اشرك كبير، كيما نغير، اي كيما نقرب من التحلل فنتوصل الى الاباحه. وروى النحاس عن عمرو بن ميمون انه قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بدمعه الصبح ثم طاف، فقال ان المشركين كانوا لا يكذبون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق كبير، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم قد دفع قبل ان تطلع الشمس. وروى ابن عيينة عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن ابن طاووس عن أبيه أن أهل الجاهلية كانوا يسعون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا يسعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس. فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعجل هذا، أخر الدفع من عرفة وعجل الدفع من مزدلفة مخالفا هدي المشركين. الثالثة، فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكم من يدفعه على هيئة الدفع من عرفة، وهو أن يسير الإمام بالناس سير العنق، فإذا وجد أحدهم فرجة زاد في العنق شيئا، والعنق مشي للدواب معروف لا يجهل، والنص فوق العنق كالخبب أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام والنص فوق العنق وتقدم، ويستحب له ان يحرك في بطن محسر قدر رميه بحجر، فان لم يقل فلا احرج وهو من منى. قال الترمذي وغيره عن ابي زويد عن جابر رضي الله عنه انه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينه، وقال لهم اوضعوا في بطن محسر، وقال لهم خذوا عني مناسككم فاذا اتوا منى وذلك غدوه نحر يوم النحر رموا جمره العقبه بها ضحى ركبانا ان قدروا، ولا يستحب الركوب. نعم غدوة يوم النحر. نعم وذلك غدوة يوم النحر ورموا جمرة العقبة بها ضحى ركبانا ان قدر، ولا يستحب الركوب في غيرها من الجمار، ويرمونها بسبع حصيات كل حصاة منها كل حصاة منها مثل حصى القذف على ما ياتي بيانه، فاذا رموا حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والسافه كله الا النساء والطيبه والصيد عند مالك واسحاق في روايه ابي داود الخفاجي عنه. وقال عمر بن الخطاب وابن عمر يحل كل شيء الا النساء والطيبه، ومن تضيع عند مالك بعد الربيع قبل الافاضه لم يرى عليه كنية لما جاء من ذلك، ومن صلى عنده بعد رمى جمره العقد وقبل ان يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور يحل له كل شيء الا النساء، وروي عن ابن عباس. الرابعة ويقطع الحاج التلبية بأول حصاد يرميها من ثمرة العقبة على أكثر وإلى المدينة وغيرها، وهو جائز مباح عند مالك، والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة على ما ذكر في موطئه عن علي قال هو الأمر عندنا. قلت والأصل على هذه الجملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في عشيه عرفه وغداه الجمعين حين دفعوا عليه بالسكينه وهو كاف بانها قده حتى دخل محسرا، قال عليه ما حصل قد الذي يرمى به الجمره، وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقد في روايه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير الذي كان يقذف الانسان. وفي البخاري عن عبد الله رضي الله عنه انه انتهى الى جمره الكبرى، جعل البيت على يساره ومن عن يمينه، ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم. روى الدارقطني عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء، وحل لكم الثياب والطيب. وفي الخارج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يديها هاتين حين أحرم، ولحيته حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء. التحلل الأكبر طواف الإفاضة، وهو الذي يحل النساء وجميع محظورات الإحرام، سيأتي ذكره في سورة الحج إن شاء الله تعالى. لسه في فإذا قضيتم مناسككم لسه في المجلد؟ أنا المجلد عندي مختلف. قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم في مسألتان. الأولى قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، قال مجاهد المناسك والذبائح وإراقة الدماء، وقيل يا شعار الحج لقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم، المعنى فإذا فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عندكم. وابو عمرو ابو عمرو السوسي عن ابي عمرو الرمي الكبير، وابو عمرو يولد ملتاف في الكاف وكذلك ما سلككم، يقول مناسككم ما سلككم لانهما مثلان بس مثلان كبير. وقضيتم هنا بمعنى اديتم وفرغتم، قال الله تعالى اذا قضيتم الصلاه اي اديتم الجمعه، وقد يعبر بالقضاء عما فعل من العبادات خارج وقتها المحدود، ثانية قوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك، حتى إن الواحد منهم لا يقول: اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة قبة لا يقول إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيته فلا ينقر غير ذي. فنزلت الآية ليلزم أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر أيام الجاهلية. هذا قول جمهور المفسرين، وقال ابن عباس وعرفه الموضحات والربيع معنى الآية: واذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم أباه أمه، أي فاستغيثوا به والجو إليه كما كنتم تفعلون في حال صغاركم بآبائكم. وقال طائفة معنى الآية: اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه ودفعوا من أراد الشرك في دينه وشعره كما تذكرون آباءكم بالخير إذا مس أحد منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم. وقال أبو الجوزاء لابن عباس: إن الرجل اليوم لا يذكر أباه، فما معنى الآية؟ قال: ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عقل أشد من غضبك لوالديك إذا شتما. والكاف من قوله كذكركم في موضع نصب، أي ذكرا كذكركم أو أشد. قال الزجاج: أو أشد في موضع خفض عطفا على ذكركم، المعنى كأشد ذكرا، ولم ينصرف لأنه أفعل صفة صفة. ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى أو اذكروه أشد، وذكرا نصب على البيان. قوله قوله تعالى: تعالى: فمن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. ما اعرفش يا سيدنا نهاية المجلد عند فضيلتك فين. طيب: فمن لا الناس بس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من في موضع رفع بالابتداء وإن شئت بالصفة، يقول ربنا آتنا في الدنيا صلة من، والمراد مش قال أبو وائل والسدي وابن سعيد: كانت عادة الجارية أن تدعو في مصالح الناس فقط، فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدو ولا يطلبون الآخرة، إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها، فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا. وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضا إذا قصر دعواته في الدنيا قصر. وعلى هذا فما له في الآخرة من خلاق، أي كخلاق الذي يسأل الآخرة، والخلاق النصيب ومن زائده. وقد تقدم قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: ومنهم، أي ومن الناس، أي من الناس هم المسلمون يطلبون خير الدنيا والآخرة. واختلف في تأويل الحسنتين على أقوال عديدة. فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء، وفي الآخرة الحور العين. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار كما قد السوء. قلت: وهذا في وعد ولا يصح عن علي رضي الله عنه، في هذه الخطه وعماره المراه على النار تجوز تجوز مجازا تجوز. فقال قتاده: حسنه الدنيا العظيم في السحر وكفى بالنار. وقال الحسن: حسنه الدنيا العلم والعباده. وقيل غير هذا، والذي عليه اكثر اهل العلم ان المراد من الحسنتين النعم الدنيا والاخره، وهذا هو الصحيح. فان اللفظ يقتضي هذا كله، فان حسنه نكره في سياق الدعاء، حسنة فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدن، وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. وقيل: لم يريد حسنة واحدة، بل أراد أعطنا في الدنيا عطية حسنة، فحذر عليه. ثانية قوله تعالى: وقنا عذاب النار، أصل قنا أو قنا، أصل قنا أو قنا، حذفت الواو كما حذفت في يقي ويشي لأنها بين ياء وكسرة لغتيه مثل يعد. هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: حذفت فرقا بين اللازم والمتعدي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ، لأن العرب تقول: ورم يري، فيحذفون الواو. والمراد بالآية الدعاء في حل أن المرء ممن يذكرها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا كذا لطلب دخول الجنه، لتكون الرغبه في معنى النجاه والفوز من الطرفين. كما قال احد الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم: انا انما اقول في دعائي: اللهم ادخلني الجنه وعافني من النار، ولا ادري ما دندنتك ولا دندنت ما دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولان دندن، اخرجه ابو داود في سننه وابن ماجه ايضا. الثالثة: وهذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. قيل لنا: ندعو الله لنا، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون؟ فسألت الدنيا والآخرة. وفي صحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وفي حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما له هجيرة غيرها. ذكره أبو عبيد. وقال ابن جريج: بلغني أنه كان يقرأ أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموت في هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال ابن عباس: إن عند الركن ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين. فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسئل عطاء بن ابي رباح عن ركن يماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، قالوا امين. الحديث خرجه ابن ماجه في السنن، وسياتي بكماله مسندا في الحج ان شاء الله. قوله تعالى: اولئك لهم نصيب مما كسبوا، فيه ثلاث مسائل. الاولى قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هذا يرجع للفريق الثاني، فريق الإثنان عليهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء، فإن دعاء المؤمن عبادة، وكلا يرجع أولئك إلى الفريقين: للمؤمن ثواب عمله ودعائه، وللكافر عقاب شركه وقصر نظره عن الدنيا. وهو مثل قوله تعالى: ولكل درجات من معرفة. الثانية قوله تعالى: والله سريع الحساب، من سرع يسرع، مثل عظم يعظم سرعا وسرعة، هو سريع. الحساب مصدر كالمحاسبة، وقد يسمى المحسوب حسابا، والحساب العد، وقالوا: حسب يحسب حسابا وحسابة وحسبانا وحسبانا أو حسبا أي عدا. وأنشد ابن العربي: يجل ما يجل أشخاص بلا حسابة، سقيا مليك حسب الغبابة، قتلتني بالدل وبالخلابة. والحسب ما عد من مفاسد المرء، ويقال حسبه دينه، ويقال ماله. ومنه الحديث: حسب المال والكرم التقوى، رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه، وهو في الشهاب أيضا. مثل الشهاب: والرجل حسيب، وحسب حسابة بالضم، وقد حسب حسابة بالضم مثل خطب خطابة. والمعنى في الآية أن الله سبحانه سريع الحساب، لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر كما يفعله الحساب. ولهذا قال: وقولوا الحق وكفى بنا حاسبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب. في الحديث: الله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم، فلا يحتاج إلى تفكر وتأمل، إذ قد علم ما للمحاسب عليه، لأن الفائدة في الحساب علم حقيقة، لأن الفائدة في الحساب علم حقيقته. وقيل: سريع المجازات للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى: لا يشغله شأن عن شأن فيحسبهم في حالة واحدة، كما قال: وقول الحق: ما خلقكم ولا أبعثكم إلا كنفس واحدة. قال الحسن: حسابه أسرع من لمح البصر. وفي الخبر: إن الله يحاسب على في قدر حلب شاة. وقيل هو أنه إذا حاسب واحدا فقد حاسب جميع الخلق. وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. ومعنى الحساب: تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيره إياهم بما قد نسوه، بدليل قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وقيل معنى الآية: سريع بمجيء يوم الحساب، المقصود بالآية الإنذار بيوم القيامة. قلت: والكل محتمل، محتمل عفوا، قلت: والكل محتمل، فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة، وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. الثالثة: قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: أولئك لو نصب مما كسبوا، هو الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره فيكون له ثواب. وروى عنه وروي عنه في هذه الآية أن رجلا قال: يا رسول الله، مات أبي ولم يحج، وأشار لها قبل ذلك أنه يجبها. وروي عنه في هذه الآية أن رجلا قال: يا رسول الله، مات أبي ولم يحج، أفحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان ذلك يجزي؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال فهل من لي من اجر؟ فانزل الله تعالى اولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني من حج، من حج عن ميت كان الاجر بينه وبين الميت. قال ابو عبد الله محمد بن خويزه من ذلك في احكامه قول ابن عباس نحو قول مالك، لان تفصيل مذهب مالك ان المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقه والحجه للحاج، فكانه يكون له ثواب بدله واعماله، وللمحجوج عنه ثواب ماله وانفاقه. ولهذا قلنا لا يختلف في هذا، لا يختلف في هذا حكم الحج عن نفسه حجة الإسلام أو لم يحج، لأن الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدى من نفسه أو لم يؤدي، اعتبارا بأعمال الدين والدنيا. أنا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز أن يؤدي عن غيره وإن لم يؤدي عن نفسه، وكذلك من لم يراعي مصالحه في الدنيا يصح ان ينوب عن غيره في مثلها فتتم لغيره وان لم تتم لنفسه، ويزوج غيره وان لم يزوج نفسه. هذا اخر المجلس، بارك الله فيك. مستدرك.